يقول: ما هو أفضل كتاب في شرح الأربعة النووية؟ أوسع كتاب وأشمله هو جامع العلوم والحكم لابن رجب. وفيها أخصر منه شرح الأربعة النووية بن دقيق العيد. يقول: ما نص... يقول بعض طلاب الدرس يخطبون، فما نصيحتكم؟ لا شك أن الخطبة تنفع الخطيب وتنفع المستمع أيضا، والخطيب يبدأ على مراحل. في المرحلة الأولى يحتاج قد يحتاج إلى نقل خطب غيره، وليس هذا عيبا، فالعلماء ينقل بعضهم من بعض حتى في المسائل العلمية وفي معاني الأحاديث وغيرها. ثم مع الزمن يكون عنده ملكة أنه يعد الخطبة من غير نقل من غيره. قل: ما معنى فقد لغى؟ يعني فقد فاته أجر وثواب الجمعة والاستماع للخطبة. يقول: هل الذين يترجمون للغات أثناء الخطبة يدخلون في النهي المذكور؟ الله أعلم، لكن قد يكون هذا المصلحة، ولو كانت الخطبة مترجمة قبل حتى ينصت المترجم هذا لا شك. أولا يقول: قول الخطيب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، هل عليه دليل؟ وليستغفر المستمع. في صحيح ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فاستغفروه يغفر لكم إنه الغفور الرحيم. ولو قال بعدها المستمع استغفر الله استغفر الله فهذا أولى. يقول: هل يجوز شرب الماء وقت الخطبة؟ هو من هذا من عدم الإصفاء. يقول: ما هي مؤلفات الإمام الحجاوي في الفقه؟ الإقناع. والإقناع هو أوسع الكتب في ذكر المسائل، فإذا أردت أن تبحث عن مسألة دقيقة أو تظنها لم تذكر تجدها في الإقناع، ويبين عبارات الإقناع في كشاف الإقناع، في كشاف القناع، في شرح الإقناع البهوتي. يقول: لم يتضح الجواب حكم شرب الماء وقت الخطبة. ما يجوز، هذا يدخل في مس الحصى، في حكم مس الحصى، وينافي الإصغاء، يعني الاستماع للخطبة. يقول: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إخلاص الأعمال لله؟ أهم أمر الدعاء، والأمر الثاني استشعار قوة الله عز وجل، وأنه هو الذي بيده كل شيء، وأن بيده كل شيء. والأمر الثالث استشعار دائما ضعف المخلوق، وأنه لن ينفعك بشيء. والأمر الرابع العلم، فالعلم بإذن الله هو يدفع كل شر ويجلب لصاحبه كل خير. يقول: هل هذا تعريف صحيح لضابط الرياء أنه مداراة الغير بعمل الخير؟ لا، ما هو مداراة الرياء، تزيين العبادة للغير. يقول: إذا كان الرجل إذا صلى وحده أسرع في الصلاة، وإذا كان إماما كانت صلاته معتدلة لأجل أن لا يشرع بالمؤمن، فهل يدخل في الرياء؟ لا، هذا من حسن أداء الصلاة وليتم المأمومون صلاتهم. يقول: كيف أعرف أني مخلص؟ إذا كان مدح الناس لك أو ذمهم لك سواء فهذا هو علامة الإخلاص بإذن الله. والتوفيق للخير بعد الخير من الإخلاص. يقول على ماذا يعمل قول مسعود يدل عن لحبرت لك تحبيرا، يعني إصلاح العبادة لانتفاع الناس بها ليس من الرياء. تمام، مثل لو شخص يكتب كتاب جيد ويحرص على ضبطه وعلى إخراجه لينتفع به المسلمون ليس من الرياء، هذا من باب إصلاح العبادة ليستفيد الناس بها. يقول هل يجوز المرأة كشف الساق والذراع عند المحارم؟ المرأة إلى المرفق يجوز عند المحارم، ولو ارتفع إلى العضد ما في بأس، والساق إلى أنصاف الساقين عند المحارم، وإذا في فتنة لا يخرج إلى أنصاف الساقين لو أقل. يقول ما الفرق بين من يتصدق رياء ومن يتصدق خيلاء؟ الرياء في القلب، والخيلاء يطلع الجوارح، يعني مثلا يعطيه المال وهو رافع يده كذا، أو يعطيه من الأموال الجديدة مثلا أو عملة أخرى دولار ونحو ذلك. يقول لماذا يوضع كتاب الزكاة في فقه العبادات ولا يوضع في فقه المعاملات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع من أركان الإسلام قام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم والحج، فهم العبادات. يقول إذا كنت معروفا بين قومي بأني طالب علم وحسنت صلاتي بينهم ليقتدوا بي، فهل هذا من الرياء؟ لا، إن شاء الله ليس من الرياء، لأن هذا باب الاقتداء وليس من باب تزيين الصلاة للمدح والثناء ونحو ذلك. يقول ما الذي يجوز للخاطب رؤيته في النظرة الشرعية، وهل لو طلب رؤية شعر المرأة التي يريد خطبتها ينظر منها كما ينظر من المحارم؟ يعني مثل ما تنظر من أختك وأمك يجوز أن تنظر من المرأة المخطوبة، ترى الشعر، ولو خرج شيء من الساقين يجوز، ولو خرج شيء من اليدين المرفقين يجوز، والوجه أيضا. مثل ما عند حفظه في الزاد كل ما يدعو إلى نكاحها. نعم. طيب أسألكم الزاد بعدين أسألكم التوحيد ثم نرجع الفرائض، درس أمس التوحيد عطنا الزاد مراجعة. طيب إبراهيم، لو دخلت المسجد والإمام راكع ثم قلت الله أكبر وحنيت ظهرك، يصلح ولا لازم تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر للركوع؟ ها، إيه لو كبر تكبيرة الإحرام وركع بدون تكبيرة الإحرام يصح، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. لكن إذا كبرت للركوع ما تصح الصلاة، لكن الغالب الناس ينوي بها هي تكبيرة الإحرام. طيب لو سألك شخص قال أنا أتيت المسجد وهم في التشهد الأخير، هل تحسب لي صلاة جماعة ولا ما تحسب لي؟ فيها قولان، أيوه لا ما تحسب بل تحسب، أيوه أيوة. يجب أن أدرك الركوع. طيب أسبل، يعني إذا لم يدرك أي ركوع معه تكون الجماعة منتهية على قول شخص. القول الثاني قبل أن يسلم يدرك الجماعة، لكن فضل الجماعة هل يدركها الإنسان ولا لا؟ إيه يدركها، يعني عشان نجمع بين القولين، إذا أدرك المأموم مع الإمام ولو ثانية قبل السلام فيكم مدرك الجماعة، وإذا قال للشخص هل أدركت ركعة مع الجماعة قل لا، انتهت الركعات انتهت، لكن لك فضل الجماعة إن شاء الله. هذا جمع أفضل من قولين. طيب مصطفى نسألك في التوحيد، أعطنا النصوص أسباب اللي ذكرها المؤلف، النصوص اللي ذكرها المؤلف في الباب السابق ليه ذكرها؟ النص الأول ليه؟ ولا تناسي الباب. أها عمر، ها غائب، نعم صحيح. محمد، إيه النص الأول ليه؟ الباب وش هو أول؟ ها الباب النص الأول يبين أن الصبر من الإيمان، صحيح. طيب والنص الثاني لبيان عدم الصبر من نوع من الكفر، طيب والنص الثالث ليس بينما ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه ليه؟ نعم شيخ، الوعيد ليس من، والنص الرابع نعم شيخ، ها أن أن أن المصيبة خير المؤمن، صحيح. والنص الرابع الأخير، ها خامس، ها نعم، ثمرة الصبر وهو الرضا، صحيح. طيب يا ياسر، الصبر كيف يكون الإنسان صابر؟ يعني ما هي الأشياء التي يتجنبها حتى يكون صابرا؟ حبس اللسان عن التشكي، أيوه الثاني، عدم الجزع في النفس، أين عدم الجزع في النفس، ثالث، ها ها لا نحتسب، لا نعم يا محمد، حبس الجوارح ما في لا. طيب البكاء يا شيخ أسفل، أيوة البكاء يجوز، وش الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بكى، النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه، صحيح.